والله سبحانه وتعالى بين لنا أن الصراع بين الحق والباطل لا يزال مستمرا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهذه ديمومة الصراع مستمرة، وهناك دماء المسلمين لا تزال تنزف ولا تزال تسيل هذه الدماء البريئة، ولكن لا حياة لمن تنادي، والأمة مشغولة بهمومها ومشغولة بأوطانها وبمشاكلها الداخلية التي غيبها هؤلاء العلمانيون وهؤلاء الحكام الخارجون عن الشريعة الذين استولوا على سدة الحكم في العالم الإسلامي بأسره، ولا نستثني أحدا. هذه فطان، هذه من ضمن ما يسمى بمنطقة شبه جزيرة الملايو. هذه منطقة كبيرة واسعة كانت تضم ويتضم حتى الآن تضم أندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وفطان وأيضا بروناي، وهذا هؤلاء يجمعهم طبيعة الجنس البشري أيضا من العرقيات، وأيضا الديانة معظمها الديانة الإسلامية في هذه البلاد. ففطان هذه دولة في الأساس مستقلة، يعني الأساس أنها عكس ما يروجه بعض الصحفيين وبعض الإخباريين في زماننا هذا، عندما يقولون هذه حركة انفصالية أو أنهم عبارة عن مجموعة من المتمردين على حكومة بانكوك اللي هي حكومة تايلاند البوذية. لا، هذه حكومة تايلاند البوذية هي التي استولت واغتصبت هذه البلاد التي كانت سلطنة كاملة كبيرة واسعة، كانت مملكة واسعة جدا، ابتلعوها حتى صارت صغيرة جدا وقسموها على بينها وبين الدول المجاورة وخاصة ماليزيا بسبب المؤامرات. إذن كيف دخل الإسلام لهذه لولاية فطاني أو سلطنة فطاني؟ هذه دخلها الإسلام قديما في القرن الخامس الهجري، دخلها عن طريق التجار المسلمين الذين كانوا يذهبون إلى بقاع الدنيا ومشارق الأرض ومغاربها. سبحان الله، هؤلاء التجار قديما كانوا مشاعل نور وكانوا مشاعل هداية عندما يدخلون في مثل هذه الأراضي، سواء عندما الذين ذهبوا إلى الصين أو دخلوا إلى هذه الأقاصي الأرض، ثم الذين حتى الذين ذهبوا إلى أفريقيا وغيرها كانوا مشاعل نور وهداية وخير. قارنوا بينهم وبين التجار هذا الزمان، لا تكاد إلا من رحم ربي، معظم التجار المسلمين إلا من رحم ربي، تجد هؤلاء ينشرون الفجور والرشوة والفسوق وتجدهم يتعاملون بالربا، ولا لا تجدهم مشاعل نور أبدا، تجد مشاعل الظلام، مشاعل خنوع، ممكن يرضون بأي شيء، ممكن يتاجر في الخنزير، ممكن يتاجر في الربا، ممكن يتاجر في شيء، لأن التجار المسلمين قديما كانوا أصحاب عقيدة صحيحة وهداية صحيحة، كانوا يتعاملون بأمانة وصدق ويتعاملون بكل تعليم الدين يطبقونها في تجارتهم، فأعجب الناس بهم وأعجبوا بسلوكهم وبأخلاقياتهم. أما الآن فأنك عندما مجرد تاجر إسلامي ترتعب منه، تعرف أنه إما مرابي أو مرائي أو مرتشي أو أنه لا، حتى لا يحترم دينه، فكيف يحترمك عدوك أو خصمك الذي لا يؤمن بدينك وأنت لا تحترم أصلا دينك؟ بعض التجار يقول لك لا، أنا لا أشرب الخمر أعوذ بالله، ولكن إذا قدم له لحما، قدم له لحم مشوي بخنزير عادي يأكل، لكن الخمر حرام. وهناك العكس، أحيانا يحرم الخنزير ويشرب الخمر، وهناك من نعوذ بالله يرتكبون الكبائر والزنا، يفتنون الناس عن دينهم أصلا، يقولك أنا مسلم اسمه محمد ولكنه يعاقر الخمر، يقوم يتردد على بيوت القمار والدعارة ويتاجر في كل ما تخيل. انظروا إلى تجار المسلمين الأثرياء، لا ينشرون إلا الفساد في العالم الآن إلا من رحم ربي، التجار المشاهير أو الأثرياء هذا المجرم الوليد بن طلال ماذا يقدم للإسلام والمسلمين، وماذا تقدم سدوم دبي وإمارات، ماذا يقدمون من تجارة ويقدمون من أموال، ماذا تقدم؟ هذه افتحوا لنا فنادق فيها الخمور والدعارة والقنوات الفضائية التي لا حصر لها، التي تدردغ المشاعر وتدمر هوية الإسلام والمسلمين، وهي ما MBC، هذه MBC وقنوات باشتراك مع دبي، ألم ينتجوا مسلسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ ألم يصل الهوان بالأمة أن يستهزأ بعمر بن الخطاب ويصور ويجسد هكذا؟ يعني وصل الهوان بهذه من؟ بأموال من؟ بأموال المسلمين، وهؤلاء السفهاء هم الذين يجسدون، وبفتاوى من؟ فتاوى من تربى وتربوا بهذه الأموال السحت والحرام من علماء الذين يجلسون في قطر وفي دبي. هذا الشيخ القرضاوي الذي لم يتوب في حياته، أنا دائما أحاول أتجنب هذا الرجل، ولكن هو صاحب هذه الفتوى، يكتبونها عند المسلسل، يقولون بهذه بإجازة الشيخ القرضاوي. يا رجل ألم تتوب؟ أهلا تبت عن الفتوى الشهيرة الأمريكانية التي بموضوع أفغانستان، في احتلال أفغانستان 2001، عندما أفتى بأنه يجوز للمسلم الأمريكي أن يغزو هذه البلاد ويضربهم بالقنابل بزعم أنه ليحافظ على الجرين كارد أو حتى لا يتشككوا في نيته وهويته، ولم يتب عنها حتى الآن، لم يتب عنها حتى الآن، أهدر هذه الدماء، وهذه الدماء التي أريقت منا هؤلاء أبرياء أفغانستان من يتحملها؟ هؤلاء الذين أفتوا هذه الفتوى المجرمة، هؤلاء بهذه الأموال، لأنهم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ركنوا إلى الذين ظلموا وركنوا إليهم وترددوا على السلاطين وأخذوا عطاياهم هذه بدون وجه حق، فلذلك أفتوا هذه الفتاوى. ذلك يأتي ويجسد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الأمة سكتت عندما صور الرافضة وهذه القنوات الفضائية نبي الله يوسف، وليس عمر بن الخطاب، نبي الله يوسف أخرجوه في فيلم وجسدوه هكذا الروافض، ولا لم يتكلم أحد. فهل تظنون أن الأمة ستنتفض لأنهم صوروا عمر بالخطاب؟ صدقوني في أيامنا هذه لو أن شقيا مريضا صور رسول الله في فيلم لما انتفضت هذه الأمة مرة أخرى، بسبب هؤلاء العلماء. أفتى هؤلاء سلمان العودة والصلابي وهذه المجموعة التي أفتت، من الذي يتحمل وزر هذه الجريمة؟ عندما يأتي هذا مجرم شقي لئيم يصور هذا، يأتي ممثل عربيد متفسخ الشخصية عاقر الخمر يمثل مرة عمر بن الخطاب ومرة فتى لعوب، يعني إيش هذا؟ يعني مرة هذا ومرة هذا. طبعا عندما هنا تسقط الرمز الشخصي، عندما أنظر إلى هذه الهالة الجميلة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنني أنظر إلى ماذا؟ أنظر إلى مرة أشوف نفس الممثل في فيلم يداعب النساء ويتردد على حانات الخمر، أو الممثلة فلانة التي تظهر في صورة امرأة عمر بن الخطاب، زوجة عمر بن الخطاب، أو هذا. إذن معناه تحتز الصورة لدى الشبيبة ولدى الأطفال ولدى الصغار ولدى الناس، يقول هذا عمر، لأنه يعني يتخيل أن هذا هو عمر، هذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تخيل وصل الهوان. لأن من الذي يتحمل هذه الجريمة؟ والمشكلة الذين يمثلون معظمهم نصارى، هو لو مثل حتى شيخ الإسلام هل يجوز أصلا واحد شيخ الإسلام يمثل في دور عمر بن الخطاب أصلا؟ هل التمثيل أصلا حلال؟ لأنه منذ قد يقول لك نقدم صورة حتى يتقدم المسلمون، منذ متى تقدمتم؟ أنتم كنتم متقدمون، كنتم متقدمين وكنتم في شدة الحب، وأنتم الذين البشرية كلها كانت تنظر إليكم، وفتحتم هذه العوالم بأسرها. لا، ما كانت هناك لا سينما ولا كان هناك مسارح ولا تلفاز ولا غير ذلك، منذ أن ولجتم في هذه الفنون، وأنتم فاشلون أيضا، لا في الشرع ناجحون ولا حتى في الفن أنتم أيضا ناجحون، يعني لهذا ولا ذلك. أين وصلت؟ أنتم في نعال الأمة، في ذيل الأمة. ماذا قدمت لكم بمجرد بمرت حكاية، مرت رواية، قصة تحكي الأنموذج عمر بن الخطاب؟ كان الناس تبكي في المساجد وكان الناس تتأثر بهذا الأنموذج الفريد، ولم تكن هناك لا واحد صور لي عمر ولا عمل لي تمثيلية ولا تشخيص ولا المشخصاتية، لم توجد إلا هذا. ولذلك فطن لذلك علماء الأزهر قديما في القرن الماضي وقالوا إن المشخصات هذا لا تقبل شهادته. هؤلاء متفسخوا الشخصية، وحكينا لكم في خطب قديمة عن مثل هذه الأمور. أمة مهمومة بما هذا. تخيل واحد يتكلم عن السينما والآخر يفتي، وتجار أموال، يعني دي هذه أموال كثيرة جدا، هذه أموال المسلمين، يعني ارسلوها إلى بورما يا أخي، هذه المذابح ارسلوها إلى هناك، فطان المساكين هؤلاء، علموا أولادهم، حاصروا هؤلاء المجرمين التايلانديين، هؤلاء هذه الحكومات التايلانديين الذين يعملون في دول الخليج، هؤلاء البوذيون الذين يستعمرون الخليج الآن والعالم الإسلامي. هؤلاء من هم؟ هؤلاء التايلاند معظمهم في حتى في دولة آل سعود يشتغلون في مناطق في الرياض والأماكن في غير جدة ومكة. هؤلاء الذين يقتلون إخوانكم ويدمرونهم على مدار قرون يا جماعة، قرون ممارسة ابتلاء لهذه الأراضي وإذلال هؤلاء المسلمين. هذا الإسلام العظيم دخل هناك، لمس شغاف هذه القلوب عن طريق هؤلاء التجار الأمناء، التاجر الصادق الأمين يحشر مع النبيين، هذا هو التاجر الصادق. أما تجار الزمان هؤلاء الله أعلم بحالهم، يعني لا تكاد تجد تاجرا صادقا أمينا في زماننا إلا يعني ما ندر، هذه في علم الغيب، لكن الذين نعلمهم الله أعلم بحالهم، يصدقك في 10 ويعني يخفي عنك في 2، لهذا الصادق عمره ما يعطيك، ما واحد حتى لو لحيته ما شاء الله ما يعطيك الحقيقة، لا يوجد، لا يكاد. لم أنا في تجربة التاريخية لم أجد تاجرا بالمعنى هذا الذي هو التاجر الصادق الأمين، يعطيك الصورة الظاهرة جيد ما شاء الله، لكن أكيد يخفي أشياء. وبالتجارب وجدنا أنهم أيضا يدلسون أحيانا على حنا إخوانهم، أنا لا أحكي أنا على الآخرين. فهذه مسألة، إذا عرفتم لماذا كان الناس يقبلون على الإسلام عندما يأتي هؤلاء التجار، لأنهم كانوا صادقين بحق. أما تجار زماننا هؤلاء مخادعون، إنهم مخادعون بحق، مدلسون بحق، غشاشون بحق. هؤلاء هم فتنة على الإسلام والمسلمين، هم ذلك أثرياء المسلمين. شوفها، هل رأيتم يعني مليونيرا ولا غنيا من أغنياء يشتري ناديا؟ معظم أندية بريطانيا الكبرى ملايين هذه، ويدفع في أموال طائلة في لاعب واحد. من هؤلاء؟ هؤلاء أبناء الخليج ودبي والإمارات، هم الذين يشترون الأندية الكبرى هنا كما تعلمون، والبنوك الكبرى، وأكبر مبنى موجود هو لقطر هنا، هاردز اشترته قطر، إيش يعني أكبر مناطق للإدخال، مباني ضخمة حتى لا يتخيلها هم، ويقولون إيش الأموال هذه، مباني لا يوجد فيها حتى مكاتب، بنتيجة الكساد لا يتوقع أن يعني تحصل أي أرباح، مباني عملاقة هنا اشترتها قطر. إذا تسفها يا جماعة، ولا تسفهم، ولا يراد أنه يعطي هذه الأموال للمساكين الذين يعيشون في الخيام والملاجئ هناك في على حدود في عند بنغلاديش هناك، وهذه هؤلاء في بورما، وهؤلاء في فطاني، وهناك في فيتنام وفلبين هناك، يعني ليش مآسي المسلمين؟ هؤلاء من أفقر خلق الله، والناس لا يوجد لديهم لا نسبة تعليم ولا غير ذلك. وهذه الأموال التي تبدد هنا وهناك وتنفق على هذه الكرة وعلى الممثلين والممثلات، وكل يوم مهرجان سينما، مهرجان المسرح، مهرجان المفكرين المبدعين، مهرجان مش تحالف الأديان، إيش هذه الأموال هذه من يا أخي؟ وفروا هذه الأموال لفقراء المسلمين في العالم، المسلمون في أفريقيا الذين معظمهم من أفريقيا من المسلمين أيضا، يعني هذه الأموال تنفق على هؤلاء، هذه الأموال كفيلة بإحياء كرة كاملة، ولكن يظنون عليهم يعطونهم بالفتات، وفي الآخر يقول لك نحن أنفقنا عملنا حملة، يعني هكذا من باب يعني ذر الرماد في العيون. هذه فطاني الجريحة منذ القرن الخامس الهجري دخلها الإسلام، وانتشر الإسلام إلى أن القرن الثامن الهجري أسسوا سلطانة كبيرة جدا في شبه جزيرة الملايو، هذه التي تضم ماليزيا وفطاني والأماكن المجاورة عندها، حوالي أكثر من 7 ولايات كبرى. يعني فطاني هذه اسم فقط العام، لكنها عبارة عن ولايات أقاليم، هذه بتحدها من الشمال هناك هذه مملكة اسمها سيام. مملكة سيام هذه اللي هي تايلاند، هذه اسمها تايلاند في التاريخ القديم كانت تسمى سيام. هذه تايلاند في الشمال، وعندك في الجنوب ماليزيا، الحدود مع ماليزيا، والمحيط الهندي بعد ذلك هو يحطها محيطين يعني في هذه المياه، لكن البر الوحيد عندهم هو ماليزيا، وذلك هي محاصرة من هنا لا يوجد الامتداد، رغم أن ماليزيا الأصل في أنها دولة مسلمة المفروض هي التي تدافع، لكن المأساة جاءت من هنا أيضا. هذه الدولة ظلت حوالي قرنين ونصف تقريبا تحكم بالإسلام على نطاق واسع في كل هذه الأماكن إلى حدود مملكة تايلاند البوذية هذه، لأن تايلاند كلها على مدار معظمها أكثرية بوذية طبعا بهذا الإقليم بعد ما ابتلعته واغتصبته واستعمرته. لكن هل محاولات هؤلاء البوذيين قديمة، ليست في أيام الاحتلال البريطاني فقط، لا، هذه محاولات قديمة. هذه المحاولة بدأت في قرن التاسع الهجرة أيضا سنة 917، حاولوا يدخلوا على يحتلوها، وفعلا احتلوا فطاني في ذلك الوقت، ولكن المقاومة كانت شديدة جدا أخرجوهم بعد ذلك. ولكن من الذي ساعدهم في ذلك الوقت؟ دائما مع كل احتلال، الاحتلال البرتغالي كان في ذلك الوقت كان هو الذي احتل هذه البلاد والأماكن، ودخل فطاني ودخل مملكة تايلاند أيضا، وهو اللي ساعدهم في هذا الاحتلال. ثم بعد ذلك لما خرج البرتغاليون وبعد ذلك استقلوا أيضا عن وخرجت فطاني وطردت هؤلاء السيام الحكام السيام هؤلاء، لأنهم لهم لغة مختلفة عن لغة الملاوي، لأن الملاوي هذه لغة كبيرة جدا أصلها حروفها بيكتبون حروفها باللغة العربية، نفس الحروف العربية يكتبونها، وهذا لا منا كانوا يتكلمون اللغة العربية أيضا مع اللغة الملايوية، وهذه لغة كبيرة لعدة دول أيضا، ولكنهم كلهم جميعا كانوا يكتبون بالأحرف العربية حتى وقتنا الحاضر يصرون على ذلك. لكن الذي غير ودمر وغير حتى في الأحرف هؤلاء المجرمون البوذيون الذين في تايلاند، كما فعل إخوانهم في البورما نفسها، الكفر ملة واحدة، كلهم مجموعة واحدة متأزرة، يعني بورما قريبة منهم أيضا، هي في على نفس الحدود مع تايلاند، يعني نفس مآسي المسلمين مشتركة، هناك تحالف إجرامي كبير جدا بين هذه الدول مع الصين أيضا التي تعادي المسلمين دائما. الصين اللي هي حبيبة العرب، هذه من أكبر أعداء الإسلام والمسلمين في التاريخ، دائما هي التي تحارب، هي اللي قوت البورميين حكومة بورما، ها اللي هي ما يسمى ميانمار، وهي التي قوت أيضا حكومة بانكوك اللي هي تايلاند الآن. تايلاند هذه في ذاكرة المسلمين الآن، أتذكرون تايلاند قديما في القصص والحشكان دائما يذهب إليها من حكام الخليج وأسرياء الخليج، لماذا؟ ما شاء الله سينشرون النور والإسلام عن بيوت الدعارة، أكبر شبكة بيوت دعارة في العالم موجودة هناك في بانكوك، يرفعوا عن أفسه لأن الأسعار رخيصة هناك وسهل، ولذلك دائما الخلاج يذهبون هناك، دائما الأثرياء، لا أقصد الفاسدين، لا أقصد الأهل الخير، يعني هو فيهم أهل خير كثير، لا أتكلم على الفاسدين، دائما يلجؤون السياحة، هي يقصدون السياحة الجنسية، سياحة الفساد، تقديم أسوأ ما في سورة الموسم، زي منظر عبارة عن واحد خليجي جاي عبارة بئر نفط يتحرك، أموال تتحرك، وزال يقدمون له الخدمات والخمور، كل ما دخلهم البوقات يفعلونها، لا بل إن أحدهم يقول لك لا أنا ما قدموا له بعض الخمور والخنزير، قال أنا أعوذ بالله هذا محرم ولا يجوز، ولكن قدموا له بعض البنات في البغاء، قال يعني عادي هذا مقبول، يعني الدعارة والجنس والزنا عادي، لكن هو الرجل ورع لدرجة أنه لا يشرب الخمر ولا يأكل الخنزير لأنه حرام، لكن الزنا حلال عنده. يعني هذه أسوأ صورة تقدم للمسلمين حتى في العالم بأسري أندية القمار، معظم الأثرياء أكبر أثرياء هم هؤلاء، يسمونهم سفهاء فعلا في الغرب، يتهكمون عليه مسخرون منهم، يعني أندية القمار والأموال التي تنفق والشراء والبذخ حتى في الشراء في لا شيء أي شيء، ناس عندهم إدمان يشتروا مشتريات كل يوم حتى لو كانوا ناس بسطاء، يروح يشتري، يأتي إلى هاردز، أمهم لأنه عنده ماركة هاردز عشان يذهب هناك إلى هاردز، كل يوم يتردع إلى هاردز ماركس أم ديسبنسر، كل هذه الأشياء يذهبون لكي يأخذوا أموال طائلة تدفع في هذه التي حتى لا يتردد عليها الإنجليز ولا لأنها خالية جدا، ولا يعني الشيء في الخارج عبارة عن بجنيه هناك بالمئة، يعني أشياء لا يوجد فارق بينهم، ورغم ذلك هم الذين السفهاء الذين يدفعون هذه الأموال في بلاد في الغرب والشرق، يذهبون هناك للمتعة الجنسية ويتركون إخوانهم الذين يعذبهم هؤلاء الحكومة التايلندية التي تعذبهم وتطاردهم وتغتصب نساء المسلمين هناك في فطان. حكموا لمدة حوالي قرنين ونصف من الإسلام وتوسع، ثم دخلوا عند أيام البرتغال، دخل البرتغال بعدك عاون هؤلاء البوذيين، ثم بعد ذلك لما دخل اليابانيون في بعد الحرب العالمية الثانية واحتلوا إقليم، احتلوا تايلاند واحتلوا فطان، ماذا فعل؟ حاول تقرب، انظروا الانجليز ايضا كانوا يحتلون نفس في ماليزيا ويحتلون ايضا اجزاء من تايلاند، فعمل الصراع بينهم وبين، استخدموا من؟ استخدموا ايضا استخدم الانجليز، استخدموا هؤلاء المسلمين ووعدوهم انهم سيحصلون على استقلال، نفس القصة التي حكيناها الجمعة الماضية عن المؤامرات التي حيكت والوعود التي اعطاها الانجليز لمسلمي أراكان قديما، نفس السيناريو يتكرر، نفس الموضوع الذي حدث مع الشريف حسين، نفس هذه السيناريو الذي يتكرر دائما، الوعود التي وعدها ستالين لأهل القفقاسية والقوقاز، هي نفس هذه يعني شيطان وتجربة متكررة ولا أحد يستفيد من الدرس. جاء للسلطان ابن السلطان محي الدين محمود محي الدين ابن عبد القادر، كان في سلطان اسمه تينكو وعبد القادر بن محي الدين، هذا اخر السلاطين الذين كانوا مسلمين، وكان رجل يحب الدين ومتمسكا يعني ويريد تحرير بلاده، ورغم ذلك ابن نفوه بعد ذلك قبضوا عليه واعتقلوه تم نفيه، وابن هذا اخر ابناء الصغار هو محمود محي الدين، فجاء به اللي هو كان الانجليز قالوا يعني يساعدهم في حركه الايه حركه الثوره ضد اليابانيين، وفعلا تم سنه، لان الحرب العالميه بدات سنه 39 وانتهت 45، فسنه 41 هذه الاتفاقيه تمت، وفعلا تم طرد اليابانيين بعد ذلك سنه 45 لما خرجوا نهائيا بعد بسبب الفضل بيد الله سبحانه وتعالى، ثم بهؤلاء الفطانيين الملايويين، هؤلاء المسلمين هم الذين تسببوا في طرد اليابانيين بعد من تايلاند ومن فطان، كانت المكافأة أن تخلى عنهم الإنجليز ولم يعطوهم الاستقلال وسلموهم لمن؟ سلموهم للبوذيين بعد ذلك، بل إن نفس السيناريو حتى بعد بريطانيا لما تركت هذه البلاد دائما التي وضعت لنا المصائب ووضعت لنا العقبات وسلمت هذه البلاد المسلمين لقمة لكل هؤلاء المجرمين والطواغيت اللي في العالم، هؤلاء الاحتلال البريطاني، الاحتلال البريطاني الإنجليز هم الذين قسموا ودمروا العالم الإسلامي وأوجدوا لنا كل هذه الفتن والمشاكل. قلنا لكم إن ولاية فطاني دي هذه كانت قرية كبيرة جدا، لما دخلوا عملوا تقسيم مع حكومة البوذية، ولكي هم لأن في كانت فرنسا دخلت على الهند الصينية في ذلك الوقت، وفي متحالفين هم الاثنين ضد المسلمين، وهم مقسمين العالم كأنها قطعة بقول لك كيك بيقطعوها حلوة هكذا، فقالوا إيش الثلاث ولايات نعطيها لماليزيا، والولايات والاربع ولايات نعطيها نخليها اللي عند الايه لتايلاند، وتحالفوا مع حكومه تايلاند واعطوها اربع الولايات اللي هي وسموها وقسموا الحدود، والولايات الثلاث اعطوها لماليزيا، يعني واهل فطاني لا علاقه لهم بهذا، يعني ينتهى الناس لا ولا يستأمرونهم شهود ولا لا قيمه لهم، وضحكوا عليهم وقدموا، صارت الان هذه الولايات التي فطاني واربع ولايات الحاليه الاربع ولايات الحاليه نصف اراضي تايلاند، نصف اراضي فطاني هي هذه النصف الأراضي كانت أكثر من 50,000 بالميل ولا مش عارف بكم، هذه الآن بأكثر من بأقل من 16,000. هذه كل هذه الأراضي صارت 4 فقط بعد ما كانت 7 وأكثر، ثم الآن صارت قليلة جدا. وعملوا ماذا يفعلون؟ هي فيها حوالي 6 ملايين تقريبا، وفي ناس من أهل السكان من فطاني أيضا، الذين المسلمون الذين في في في في بانكوك، هؤلاء الذين في العاصمة يعني، هؤلاء من الأسرى، أولاد الأسرى الذين كانوا يساقون كالعبيد. لما كان الجيش البوذي كان يدخل على فطان وينتصر عليهم، فكان يسوق هذه الجموع لماذا؟ لتفريغ البنية السكانية، خلل ديموغرافي يعني، ويرسلهم إلى العاصمة حتى يذوبهم في المستقبل. وهذا هو الذي حدث للأسف الشديد، ذوبوهم، لأن المسألة أكثر من قارة، احنا بنحكي على فترة طويلة من الزمن. كانوا يسقون بالسلاسل مثل العبيد، والناس تخرج في الشوارع في بانكوك يشاهدون هؤلاء الذين انتصروا على هؤلاء العبيد المسلمون، والناس تضحك وفرحانة بهم من هؤلاء، وسكنوهم في أحياء فقيرة ومنعوهم من أشياء كثيرة. و مع مرور الزمن كانوا يستمسكون في أول الأمر بشعائرهم الدينية وبتقاليدهم، بعد ذلك ذهبوا، لم تعد تفرق بين المسلم وبين البوذي إلا إذا قال لك أنا مسلم. يعني هو قال أنا مسلم خلاص، ويمارسون نفس الأخلاقيات المصيبة والمشاكل يعني ذهبوا صهر وجهل واضطهاد وعدم عمل وإقصاء من العمل وإقصاء في التربية. ده هؤلاء الذين فقط يعيشون فين؟ في العاصمة، ورضوا بالهم والهم لم يرضى به. أما ما بالك بالذين يعيشون في أتون الحرب هناك والنيران والاضطهاد في فطان نفسها هذه. فبعد ذلك تآمر هؤلاء الإنجليز وقدموها لقمة سائغة. وفي سنة كانت قبل ذلك لما هزموهم ماذا كان؟ فطان كانت تدفع الجزية، الجزية بالمعنى الشرعي الذي تعلمونه، كانت تدفع الجزية لحكومة تايلاند بعد أن هزموهم سنة 1824 تقريبا في القرن التاسع الهجري، التاسع الميلادي. كانوا يدفعون لهم الجزية. ثم بعد لما مرة أخرى لما الإنجليز دخلوا قدموهم وأعلنوا، غير حصل الدولة حتى انقلبت على المسلمين، وقالوا لا لا خلاص دي تضم، هذه الولايات الأربع هذه تضم إلينا كمديرية محافظة، يعني محافظة اسمها فطاني بأفرعها لدولة تايلاند. واعترف الإنجليز بذلك سنة 1901 و1909 تقريبا الاتفاق النهائي، وتم تقديم بمؤامرة الإنجليز، بمؤامرة الإنجليز احتلال بريطانيا. ومن قبل أيضا نفس السيناريو هذا فعله البرتغاليون واليابانيون والفرنسيون، كل هذه المنطقة، كل من تدخلوا من هب ودب احتل هذه المناطق، والصراع كله كان في هذه المناطق. الإنجليز عملوا لهم إيش لكي هم استعانوا أيضا بسياسة الإنجليز، عملوا إيش لكي هذا؟ استفاد البوذيون من تجربة الإنجليز في الهند وفي باكستان في المناطق هذه، واستفادوا من الهولنديين أيضا. الهولنديين عملوا ما يسمى زرعوا القاديانية التي أماتت الجهاد وقالت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والإنجليز أو أولي الأمر منا. وأيضا طبعا اخترعوا الرجل الذي تنبأ وادعى النبوة أنه هو أن الرسول ليس أنه خاتم النبيين وليس خاتم النبيين، يعني هو ختم له أنه يكون نبي يعني. وهذه الجماعات الضالة التي اخترعها الإنجليز ماذا فعل؟ استقطبتهم بانكوك وأدخلتهم لكي يشوهوا صورة المسلمين، يقول لك هؤلاء مسلمون ونحن نحترم الإسلام، هم اسمه محمد وأحمد وعلي، مثل هؤلاء الذين يسمون بالأحمدية وغير ذلك، اسمه أحمد ومحمد وعلي، ها؟ ولكنه في الحقيقة هو أشد على هذا المسلم المسكين، ولا علاقة له بالإسلام أصلا، هم ليسوا له علاقة بالإسلام. ورغم ذلك كانوا نشروا هؤلاء الذين صاروا ينشرون الشبه والأراجيل، ويدمر حتى الناس في بنكوك والعواصم والمدن الأخرى في تايلاند هكذا، وأدخلوهم كمدرسين كأنه رجل مسلم مدرس فين في فطاني، أنا رجل مسلم استقطبناه ويعلمكم، هذا قضياني والناس جهال مساكين لا يعرفون، يعني خبثاء ومكر، بل مكر الليل والنهار. هل المسلمون سكتوا يعني كانوا لا، هذه البلاد يعني من خلال التاريخ علم الله أنهم لم يهدأوا منذ القرن الخامس والثامن بعد، يعني من التاسع، من أول ما الاحتلال البوذي بدأ وهم يقاتلون ويجاهدون، لكن لا نصير ولا ناصر لهم للأسف الشديد من البشر، لا أحد. يكاد يكون بعض المسلمين في ماليزيا بالولايات القديمة التي فيها غالبية أحيانا يعني يساعدون المهاجرين لأنهم من نفس، لأن هذه ولاية أصلا فطانية، يعني حتى الولاية التي على الحدود، كل هذه الولايات على الحدود هي أصلا تبع فطاني، هي أصلا منها، لكن اقتطعت منهم، فنفس السكان هم واحد يعني. ورغم ذلك الحكومات الماليزية في ذلك الوقت كان الناس يأتي رئيس وزراء وزراء في ماليزيا في سنة 70 وسنة 60 وبعد ذلك في بداية الثمانينات، كان الناس يتوسمون فيه خيرا، اسمه عبد الرحمن واللي اسمه عبد الرازق والعبد الرزاق هكذا. هؤلاء كانوا دائما من أشد الناس قسوة على سكان فطني، هؤلاء يجب، وكانوا يتعاونون مع الحكومة البوذية ضد المسلمين. تخيل قولك لا، الحفاظ على وحدة أراضي تايلاند، وهؤلاء متمردون إرهابيون، وهؤلاء يريدون الاستقلال والوحدة الوطنية، وحدة الوطنية رجل هذه دائسة، هؤلاء المجرمين احتلوا أراضيهم، هذه بلاد مستقلة، كأنك بتتكلم عن فلسطين، هذه فلسطين، جاء العدو اليهودي اغتصبها، هذه هيك نفس هذا الموضوع، هذه ليست بلادهم. لكن ماذا فعلوا؟ لا، ما أحد، حتى العالم الإسلامي كانت عبارة عن نتف من الأخبار هنا وبعض قصصات من الجرائد، ما أحد العالم كله كان متآمر عليهم، لكن هؤلاء تفننوا في إذلال وتعذيب وتدمير هذا الشعب، كما حكينا لكم في الجمعة الماضية عن مأساة المسلمين في أركان وبرما، نفس الموضوع تم. كانوا يفعلون ماذا؟ بعد أن ضيقوا عليكم أي حركة احتجاج، معظمها كانت في البداية حركات سلمية، كانوا يقمعونهم بشدة، قمع لا تتخيلون بشدة، وممكن قرية بأكملها تحرق. كانوا يأتون إلى الشباب، الناس يأتون في براميل، الفستانات الكبيرة هذه يضعون الناس في براميل، يا راجل كمثل عجل كأنها حيوانات أو هكذا، يضعون في براميل من النفط ويحرقوها هكذا علني. تخيل يضعون البشر في براميل هكذا، يحفرون أخاديد ويرموهم هكذا ويدفنوهم وأحياء، يعني هذا حتى بيحرقوهم أحياء، يعني وحشية ما بعدها شيء. يأتيك تخيل في حصار أحد المساجد، مرة ما بعض الشباب اعتصم في مسجد، عارف ماذا فعل؟ يعني مسألة ممكن تحصر المسجد وانتهى الأمر، ممكن تخبط عليهم حتى أحياء، ورغم ذلك حاصرهم بفرقتين، فرقة عبارة مجموعة ألوية وجيش لمسجد صغير، دكوه بالمدافع الدبابات ودخلوه بالطيارات، دكوه سووه بالأرض، ولم يكتفوا بهذا بل القرية بأكملها أبيدت لأنه الإرهاب المسلم. هذا على فكرة هذا الموضوع ليس قديم، هذا سنة 2004 تقريبا، هذه الحادثة حدثت سنة 2004، يعني لا نحكي حكاية من الأقدم، ولا يزال الاضطهاد على هؤلاء. تخيل لما شاركوهم في إجلاء الإنجليز من قبل في اليابان، ومع ذلك بعد ذلك في الإنجليز، كانوا كل واحد ينقلب، كان عندهم إمبراطور في اسمه فابيون هذا، وفي الثلاثينات في سنة 1931 يعني في منتصف الثلاثينات والأربعينات، كانوا كل ما يأتي لما عملوا انقلاب على الملكية يعني، فكان يأتي كل إمبراطور يأتي يتقرب لمن؟ لسكان الجنوب اللي هم الفطانيين، حتى يكسب الأصوات والقوة معه ويساعدوه ويمنيهم. أول ما يصل للحكم أول من ينقلب عليه هؤلاء العسكر ذاقوا الويلات، يعني كانوا يتخيلون أن الملكية كانت تسيء إليهم، فجاءهم العسكر، الانقلابات العسكرية كانت من أسوأ ما تخيل، مذابح جماعية، وطبعا نشروا ما يسمى القومية السيامية، والقومية السيامية يعني هتناقض لأنها قومية بوذية، وهؤلاء ملايوين تقاليدهم وثقافتهم وديانتهم الإسلامية تتعارض مع البوذية نهائيا. حرب يعني من الناس، الشعب نفسه صار يضطهد ويقتل المسلمين على مجرد الهوية، هكذا انه هو من ملايو او من اللي هم الفطنيين اللي هم لانهم يعارضون القومية السيامية. هل اكتفوا بهذا؟ لا، هذه الاراضي من اخصب الاراضي زراعة في تايلاند اللي هي ما يسمى تايلاند عامة الان. انا بكل تجاوز المفروض لا نعترف بهذا الاحتلال، ولكن بحكم الامر الواقع اخصب الاراضي هذه الاراضي ماذا فعل؟ نفس السيناريو في ما يحدث في فلسطين، احلال وتجديد. ها ياتون الى كتل بشريه من البوذيين، يعطونهم كل ما تدخلهم من العطايا والاموال من على حساب الدوله، ويقول لهم ياتون الى اخصب الاراضي، يطردون المسلمين منها ويعطوهم المستوطنه، يبنون مستوطنه حديثه جدا، والمسلمون يعيشون في الفقر في هذه اراضيهم. ها احلال وتجديد كل يوم. يعني مثلا في احدى السنوات اكثر من 80,000 عائلة نقلوها في سنة واحدة، ها منذ اكثر من 20 سنة. تخيل يعني 50,000 كده راحوا مرة واحدة، راحوا نقلوا عادي من اكثر من 20-30 سنة. الان فما بالك الان الوضع تتخيل الاراضي الزراعية احتلوها كلها، لأنه بيزرعوا الأرز هناك، الرز ولا هذه، هذه كل الأراضي الخصبة أخذوها. مثل نفس تواصوا به على شيطان واحد، قرروا على شيطان واحد، نفس ما فعل سكان هذه الحكومة البوذية في برما ما فعلته مع إقليم أراكان، نفس الموضوع. ممنوع استيراد محاصيل زراعية، ممنوع عليهم أنه يبيعوها إلا للحكومة المركزية أو للعسكر هناك، ممنوع عليهم أشياء كثيرة حتى الزراعة بمقصودة. ثانيا وضع الكتل السكانية انتشارها في أخصب الأماكن، وضع تفننوا لهم في أشياء أخرى، بنوا يعني يضعوا لك في كل منطقة فيها مثلا جبل أو تلة يضعون فيها صنم لبوذا أو معبد بوذي. لماذا؟ حتى الناس تظن تاريخيا أن هذه أراضي كانت أراضي البوذيين والمدول هؤلاء مسلمين محتلين لا أو مهجرين. يأتون إلى القرية، قرية مسلمة كاملة، يأتي الترخيص من الحكومة في بانكوك التايلاندية بأمر العسكر بإنشاء ملهى ليلي ومرقص وبيت عارة متخصص برخصة، بيت عارة بالرخصة في بلاد. طب هؤلاء هذه قرية كاملة مسلمين، من هو الذي سيتردد على الملاهي والمراقص وهم يعلمون أن المسلمين لا يترددون؟ هذه بلاد محافظة، دعكم الذين تشاهدونه في مصر وبعض الدول العربية، لا لا هذه كانت بلاد حتى وقتنا الحرب ناس من المساكين خالص يحبون الإسلام، ولكن رغم ذلك كانوا يزرعون هذه أماكن المواخير الدعارة ومواخير الرقص والملاهي. طبعا استقطاب بعض الشباب اللي طبعا ضعاف النفوس المراهقين ممكن بعد ذلك تكون أوكار للتجسس، صارت البؤر الاستيطانية أوكارا للتجسس على الفطنيين وعلى حركات اللي هي التحرير ما يسمى بحركات المسلحة، لأن في منتصف الأربعينات بعد ذلك قامت الحركات الفدائية لأن استعبوا وما كانوا يقاتلون هكذا لوحدهم بدون طريقة منظمة. وحتى العلماء، علماءهم الذين كانوا يجاهدون مثل محمد سولانج وغيره المجموعة هم علماء قدمت للعسكر بعد أن تزلف العسكر إليه، وكانوا من أجل أن يقوموا بالانقلاب ولا يعترضوا، وهم يأيدوهم وفعلا أيدوهم بمقابل أن يعيدوهم بوضع ذاتي، حكم ذاتي شبه مستقل، يعطونهم محاكم شرعية إسلامية، المحاكم المدنية هذه التي تسمى محاكم سيامي أو محاكم تايلاند، لكن الأصل أن المسلم لا يتحاكم إلى المحاكم الشرعية في فطاني، وأن اللغة تكون اللغتان اللغة السيامية واللغة الملاوية لغتهم يعني المحلية، وأن يكون 80% من الموظفين الدولة لأن مفروض عليهم يوظفوا البوذيين، فقالوا لا هذه أقلنا لا يجوز أن اللي يتولى هذه الوظائف أكثر من 80% منا نحن. وثانيا شرطهم الآخر أن الولايات هذه يتولاها حاكم مسلم مولود من هذه الأقاليم الأربعة. فطبعا هذه كل بص من أكثر من قرن وهم يفعلون ذلك، يكررون مثل هذه الطلبات وكل واحد يضحك عليهم ويقوم بالعكس بإبادة كاملة بعد أن ينجح، وهذا هو الذي فعلوه مع سولنج ومجموعة من العلماء، وقدموا مساكين للعالم الإسلامي، وكان كل ما تدخلوا من الدول ينشدونها وأرسلوا رسائل، وقالوا بعض ذلك الناس يأسوا، قالوا طب نريد أن ننضم إلى الملايو وإلى الدول المجاورة أو ننضم لأي دولة أخرى، للدول التي جزرهم، لأن هذه أصلا بلاده. لما علموا ذلك وجمعوا أصوات ويقدموها للأمم المتحدة، الأمم المتحدة طبعا هي متحدة على المسلمين فقط، التي متحدة فقط على لصالح غير المسلمين، أما المسلمين فهي متحدة عليهم وليست لهم أبدا. ولذلك ماذا قبضوا على هؤلاء العلماء، وتم ضغوط وصورة ونيران والذابح جماعية، والناس أفرجوا عنهم بعد ذلك. ولكن ماذا فعل خسة وخساسة وأندال بعد أن أفرجوا عن الأربع علماء هؤلاء وعيان المشايخ الكبار هؤلاء سولنج وغيره؟ تم اغتيالهم جميعا، ومنهم من أغرق فبعد ذلك في منتصف الخمسينات أو في 61 تقريبا، يعني هذه بغض لا أحد يعلم ما مصير هؤلاء، كلهم قالوا أنهم اغتيلوا، هذا خيار العلماء فكانوا يقتلونهم. هذا مثل ما حدث أمس أو لأمس، مثل ما حدث فيما يسمى ميانمار، هذه ما فعلوا ذلك في بورما. العلماء مجموعة من طلاب العلم الشرعي وبعض الشباب الذين يعلموا الناس صلاة التراويح هناك، يعني حرقوا عليهم بيوتهم وحرقوا على المساجد وقابضوا على العلماء واعتقلوا على لية أول أمس، هذا في بورما الآن في أركان، الناس التراويح صلاة التراويح منعوهم، هذه بلادهم أراضيهم يا جماعة، وقابضهم ذلك يمنعوهم من الصلاة أصلا، وهذه ولاية مشاكل المسلمين التي لا هذه أسام الهندية التي الآن المسلمون أيضا يتعرضون لمجازر أول أمس، ما علم قبائل الهندوسية وقبائل السيخ وغيرها، هم يعني إبادة على المسلمين، هذه التي قال قديما في ولاية أسام مجازر لا تتخيل، ذبحوا أعداد لا تتخيلوها من المسلمين، حتى قال الشاعر وفي أسام قد بقرت بطون وفي أسام قد سملت عيون، أعباد العجول هناك أسد وأسد الله يبكيها العرين. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يجره، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونجد وإليك نسعى ونحفل نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذه مرثية حزينة، دماء، مآسي، اضطهاد، يعني إيش هذا؟ يعني وكما يقول لماذا ذبحونا ونستكين ولا أحد يرد ولا يبين، وقال الإسلام نسبتنا وهذا دم الإسلام أرخص ما يكون، هذا وصل الهوان هكذا، يعني ولا نستطيع نجدتهم ولا الدفاع عنهم، وهؤلاء مساكين رغم أن قضيتهم قلت لكم أقدم من قضية فلسطين، هذه منذ القرن التاسع وهم في مآسي، كل للكل القوى الصليبية الاحتلالية كلها تآمرت عليهم. انظر ماذا يفعلون، أولا كانوا اللغة تم تغيير بالقصد، اللغة الأحرف لا تكتب باللغة العربية كما فعل المجرم أتاتورك، لم يفعل ذلك وغير الأحرف التركية اللي هي أقرب زي مثل اللغة العربية هذه وغيروها إلى اللاتينية. هل تقدمت تركيا؟ هل وصلت تركيا ما شاء الله إلى جنة الغرب؟ حتى الآن غير مرضى عنك يا تركيا، كانت تركيا هي التي تقود الغرب وتقود الشرق وتقود العالم على مدار 6 قرون، لما غير الأحرف العربية ماذا حدث؟ غير وأدخل العلماء وفي السجون وقتل وأعدم، ويعني انسلخت تركيا عن الإسلام. ماذا كان مصر دولة؟ ماذا هي تركيا في يعني تسير في ركاب الغرب، وأنها يعني عبارة عن دولة مفعول بها وليست فاعلا كما يظن البعض، يعني هذا فقط فتات الغرب يعطونها لأشياء لأنها هذه كفرت بأنعم الله وغير وبدل. هذا نفس القصة هناك، ده في بلادنا من ينتمي إلى بلادنا غيروا الحروف، يعني مصطفى كمال أتاتورك كان ينتسب إلى الإسلام وغير الحروف العربية، وهناك تخيل البوزي يفعل فيك إيش، يعني لا يرقبون في مؤمنين إلا ولا ذمة، كيف هذا غيروا الحروف، والأطفال أجبروا على تعلم اللغة السيامية اللي هي لغة تايلاندية، وممنوع الفتاة الزي، حاكم العسكري في منتصف الثلاثينات والأربعينات ماذا فعل في كل حكم؟ إجبار المسلمين على التزي بالزي التايلانديين البوذيين، وممنوع أحد يتزي بزي المسلمين اللي هو اللي يكون لهم زي خاص بهم، هكذا ممنوع. ممنوع حتى بأي شيء المساجد، تم تأميم المساجد، لا يوجد عندهم إلا كما إحصائية أخيرا يعني سنة 25 أو 85 تقريبا مسجدا، بقايا مساجد هكذا يعني بعد ما كانت بالألاف. هذه تم هدم معظم هذه المساجد بحجة استصلاح الأراضي وإعطائها للمجرمين البوذيين هؤلاء، وأيضا بحجة أن فيها إرهابيين فيها إرهابيين، نعم فيها، يوجد فيها جماعة يقتلونهم ويقصفونهم بالطائرات. هذه الممنوع، القوانين فرضت عليهم إلغاء المحاكم الشرعية، إلغاء منصب قاضي مسلم، كان عندهم ما يسمى منصب قاضي مسلم، تم إلغاء ما يسمى قاضي مسلم. لا يوجد للزواج والطلاق يكون عن طريق المحكمة المدنية، ومين عن طريق واحد بوذي هو اللي يعقد لك الزواج يعني هو هكذا. وأيضا قوى ممنوع الذين يؤمر الذين يذهبون إلى الحج لا بد أذهب عن طريق بانكوك من العاصمة، ويذهب هناك يتم استدعاء بعد أن يأتي أو قبل أن يأتي إلى السجن الحربي والمعتقلات هناك، من قابلت ومن فعلت وما هي الكتب ومن هم الذين دعاه، ولا يسمح إلا لكبار السن يعني الناس خلاص يعني موتى يعني هذا، ويرسلونهم من باب ذر رماد في العون ماذا، لأن يأخذوا أموالا من آل سعود ومن ما يسمى مؤتمر الإسلامي وغير ذلك، بنساعد المسلمين ونرسل وهكذا. لا هذه هؤلاء، وحتى المسلمون الذين سنوا غالبا يكونون من بانكوك أو من ليسوا من فطاني، والناس لا تعرف الفرق بين فطاني والفرق بين أهو جاي من مسلم من تايلاند وخلاص، ويقول لك بلد فيها حريات ولا حريات، لا هؤلاء مسلمون معظم هؤلاء الذين مرضى عن، بل إنها أدخلتهم البرلمان يعني بعض المسلمين هناك في البرلمان، وبعضهم أعطته وزارة الداخلية، وبعضهم وصل لرئيس برلمان أحسن من إخواننا الوسطيين في بلادنا أيضا، ورغم ذلك هؤلاء من هذا الذي وصل؟ هذه كانت عبارة عن أشياء صورية كانوا يعطونها لمن؟ لناس أصلا الفطرين لا يعترفون بهم، وقل هؤلاء خونة أبو رغال وأحفاد أبو رغال، مجموعة من الخونة هم الذين ينصبونهم كما يحدث في بلاد المسلمين أو يحدث في الشرق والغرب. اسمه محمد لكن لا هو أصلا عقيدة بطرس، يعني اسمه محمد وقلبه قلب بطرس، فهذا إيش هذا؟ يمثل الإسلام والمسلمين يعني بتحكوا على الناس، فإذا كنت تروح تمثل الإسلام والناس عمالة تعذب والنساء تغتصب هناك في بلاد المسلمين، هناك في فطاني إخوانك حتى من بني جلدتك ومن بني دينك وملتك يغتصبون علانية وتبادل القرى كاملة وأنت عضو برلمان، إيش برلمان هذا؟ أنت شاهد زور مجرم أفاك في مجلس وثني أصلا، وتشاهد على ماذا؟ وذلك معظم هؤلاء إما هتلاقي سيء أصله قضياني أو من الذين انسلخوا، لكن الاسم فقط أنه مسلم فقط، هذه التي بعض الناس في العالم الإسلامي يغترون بهؤلاء ويظنون أنهم من المسلمين الفطنين الأساسيين. لا، معظم بقايا الفطنين الموجودين في بانكوك وما حوله حوالي مليونين تقريبا، هؤلاء معظمهم من الأسرى وأبناء الأسرى الذين سيقوا إلى هذه الأماكن وتم تزويبهم، منهم من حافظ يعني ولكنهم قليل، والبقية ذابت للأسف الشديد. هذه جريمة منظمة، بل إنهم كانوا يتعاونون، انظر الاختراع، كانوا أيام فزعة الشيوعية طبعا بعض الحزب في بعض الصين، مجموعة من الصينيين الذين يحاربون على أطراف الحدود مع ماليزيا، وكانت هي حركة صينية شيوعية، فكانوا انظر الخبز المكر الحكومة كانت تستمهد إرسال هؤلاء تسهل لهم الهروب إلى فطاني، يعني فطاني على الحدود هناك، وهناك تقوم بحملة شديدة ضد من؟ ضد الشيوعية. يقول لك الحكومة بانكوك بتحارب الشيوعية فين؟ في فطاني، فهي لا تحارب الشيوعية، بتحارب من؟ بتحارب المسلمين باسم انها بتحارب الشيوعية، ولذلك بعض المناصرين الأجانب قديما اخفطن قالوا لك هذا أي شيعي، كان الشيعية ضد المسلمين في فطاني أصلا، وهذه الشيعية لأنها كانت تحارب الماليزيين، فماليزيا كانت تفعل ماذا؟ هي لأنها تسيس تقول لهم نحن يجب على حكومة تايلاند أنها تحارب هؤلاء الإرهابيين الشيوعيين، فتقول لها نعم نحن في اتفاقية بيننا وبينكم لمحاربة، وتأتي الطائرات وتقصف في فطاني، لأن هناك في أطراف الغابات اللي عند فطاني أيضا على الحدود مع ماليزيا، فالناس تظن والمراقبون يظنون أنها تحارب البقايا الشيوعيين الذين المتمردين على الحكومة الماليزية هناك، واتضح أن المسألة أنها بتحارب من؟ بعض الصحفيين تسلل إلى تلك المنطقة وقال لا تقتلون الشعب الفطاني المسلم الذي هو ضد الشيوعية أصلا، والذي هو يحارب من الشيوعيين، الشيوعيين أصلا يحاربونه، لأن وكانوا يعملون ذلك ماذا؟ إرضاء لماليزيا في المنظر، وفي النهاية هو اتفاق مع بكين، لأن بكين كانت هي اللي الصين كانت تؤيد هؤلاء الشيوعيين الصينيين ضد حكومة الإمبريالية اللي هي ماليزيا. انت يعني هذه لعبة دولية، وكان المتضرر في هذه الجريمة هم هؤلاء المساكين، هؤلاء سكان المسلمين في فطاني، يعني وقعوا من هذا وذاك في زعم من محاربة الشيوعية. انظر إذا فاز فعلوا، كانوا يفعلون كما فعلت حكومة بورما، استقطبوا مدرسين، أتدرون من أي البلاد استقطبوها؟ استقطبوا مدرسين من فلسطين ولكن ليسوا من المسلمين، استقطبوا من اليهود من إسرائيليين، استقطبوهم، هؤلاء استخدمون كمدرسين لأنهم يتقنون اللغة العربية واللغات والأشياء كمدرسين، ويأتون من العالم الإسلامي، وأدخلوهم إلى فطاني وإلى بانكوك، وكان هؤلاء يكرهونهم في العرب ويحقدون على الإسلام والمسلمين، يعني يدرسون للأطفال الحقد على جنس العرب كعرب، لأنه يكره لغته ويكره هذا القرآن ويكره هذه الحروف التي كان متمسكا بها، ويكره أيضا هؤلاء. تخيل، وهذا هذه حكومة بورما فعلتها، ولا يزال المستشارون هناك، وحكومة سنغافورة تفعل نفس هذا الموضوع، المستشارون هناك من اليهود والخبراء اليهود الإسرائيليون، وهم الذين يقدمون الخبرات. لماذا؟ لأنهم عندهم خبرة في قتال الفلسطينيين، لأن لما تأسست حركات الفدائية، أول حركة فدائية قامت لتحرير فطاني قامت بقتل حوالي 300 جندي دفعة واحدة هكذا، وقاموا دليل أن المسلمين لو كانت عندهم عزيمة وإرادة وقوة وأحد ممكن ينكوا في عدوهم، لكن المشكلة أنهم محاصرون من كل من حولهم، والعالم يتآمر عليهم ولا يوجد من يساعد. حتى ماليزيا للمفترض أن هذه الحكومة ماليزيا وأندونيسيا طبعا ممنوع أن يسافر أحد منهم إلى أندونيسيا، والذي يسافر إلى أندونيسيا ده يبقى متهم إرهابي، أندونيسيا التي تحرض علينا، هم يعتبرون الذي يسافر من فطاني إلى أندونيسيا الوائل له، لا بد أن يعتقل، ممنوع أصلا يسافر، إلا لو سافر في الخارج من طريق آخر وعرفه فإنه يعتقل ويعذب وربما لا يرجع أصلا إلى فطاني. فهذه ممنوع. ماليزيا وأندونيسيا هذه دول شريرة في نظرهم، لا يجوز للمسلم، لأن هذا عمق إسلامي موجود من الشعوب، يعني من الشعوب المجاورة، لكن لا أحد يستطيع، لأن الحكومات أيضا خانعة، حكومات مجرمة. زاد الطين بلة في هذه الأماكن. المشكلة التي زادت الطين بلة موضوع أمريكا لما دخلت على الخط، أمريكا طبعا اعتبرت فطاني وتريح هذه أوكار لتنظيم القاعدة، لاحظوا قالت لها حكومة، الطريف في الأمر يعني المبكي في المضحك أن حكومة تايلاند نفسها قالت لا يوجد عندنا قاعدة، يعني هذه الحكومة قالت نفسها لا يوجد عندنا قاعدة، أمريكا قالت لا يوجد قاعدة، يعني اقتلوهم، يعني قتل المسلمين معنا يحرضون على قتل المسلمين في فطاني بزعم محاربة أيضا القاعدة. تقول لك القاعدة منتشرة في فلبين وفيتنام وفي اندونيسيا وماليزيا والآن وفي فطاني وهي مرعى لهم، ويعني ولذلك فأعطتهم أمريكا الضوء الأخضر لكي يفعلوا الأفاعيل والاغتصاب. اختصار يا رجل يختصبون النساء على نيه عاد ياخذون هؤلاء البنات عاد. يدخل اي بيت اي بيت ياخذ المراه ويختصبها عادي، اما ترجع ام لا ترجع، يعني ترجع ما منها منهكه مدمره قد يعني دمروها او يقتلوها حتى، يعني بعد ما تصبها يقتلها عادي هكذا. يعني هذه هي مله لا ينقبون في مؤمن الا ولا ذمه يا جماعه. والناس تحسن الظن بهم تستقبلهم. سفارات تايلاند هذه منتشره امثال العالم الاسلامي، ولا أحد ولا أحد يقاطع، لم يقاطعوا بورما ولا الميانمار، ولم حتى وصل الأمر إن طلبان المساكين طلبان باكستان بتنادي الحكومات حكومة باكستان وبالطالب بيجب قطع دولة بورما، وإن يجب إن المحابل بل إنهم يقولون إنه هدد بالحرب عليهم. مساكين كانوا تتحاربوا من ولا من؟ هذه الحكومة المجرمة التي ترؤسكم هي التي هي ضمن هذا التحالف الشرير المتآمر على الإسلام والمسلمين. هذه مأساة كبيرة جدا، هذه ضرب في هوية المسلم والمسلمين. ابتلاع، تخيل ابتلاع إقليم دولة مستقلة تبتلع هكذا على مرأة ومسمع من العالم. والمشكلة في من؟ المشكلة استقبال هؤلاء الخليجة وسكان الخليج وحكام الخليج، استقبال هؤلاء التايلانديين الذين ينتشرون كالذباب في معظم دول الخليج. يعني انت عمال تستقبلهم وهم يقتلون اخوانكم. هؤلاء البوذيون الذين يسافرون يمينا وشمالا في بلاد العالم الاسلامي طولا وعرضا، ولا احد يحتاج، ولا حتى مظاهره، حتى تظاهره يتيمه ايضا، حتى احتجاز مجرد. وهؤلاء علماء السعود يعني الا يحتجون يا رجل؟ لا تعترضون؟ طب قلنا انكم لم تعترضوا على حتى مسلسل عمر موضوع عمر بن الخطاب، وانتم تحرمون الصور. أي صورة؟ مسلسل تشخيص؟ أين هؤلاء العلماء؟ أين هؤلاء العلماء؟ لماذا لم يعني نجد لهم فتوى أو استنفارا، أو يقولون انقذوا هؤلاء المساكين في بورما وانقذوهم في هناك في فطاني؟ لماذا هذا؟ يعني هذا ينفع يسكت عنه؟ لماذا لا تطالبون هذه الحكومات أن تقاطع ماليا على الأقل، اقتصاديا على الأقل هؤلاء، حتى ليكفوا أذاهم عن إخوانكم المسلمين المساكين الأبرياء؟ ألا أنكم في وسط العالم الإسلامي؟ ألا أنكم ترفلون بالنعيم والأموال وهؤلاء المساكين لا ناصر لهم بعد الله إلا الله سبحانه وتعالى؟ يعني من الذي هؤلاء مساكين يكافحون؟ ولكن الفارق بينكم وبينهم أنهم لا يزالون مسلمين، ولا يزالون يحبون دينهم، ولا يزالون مستمسكين بشريعتهم، ومطالبهم واحدة: نحكم بالشريعة الإسلامية في إقليمنا وبقوانين الإسلام. هذا من أهم المبادئ التي ينادون بها على مدار أكثر من قرن، ولم تتغير مطالبهم حتى الآن، سبحان الله. أما هؤلاء وجدنا منكم من يرتد في بلاد الحرمين، من يسب الذات الإلهية في بلاد الحرمين، من يتحكم على الإسلام والمسلمين في بلاد الحرمين، ووجدنا فيكم من يسجن الحرائر في بلاد الحرمين. كانت هذه حتى في عند نخوة العرب القديم كان يعتبرها كبيرة وليست من المروءة والشهامة الواحد يضرب امرأة أو يسجنها، يعني حتى لو كانت مرتكبة جريمة، يا أخي حتى لو أن زوجها استغرق. يا رجل أبو جهل كان أفضل منكم والله العظيم. أبو جهل يا رجل عندما لطم السيدة أسماء يعني ندم على ذلك وعيب على فعلته هذه، ها، ولم يجرؤ. كان في إمكان أبو جهل، كان في إمكانه أن يجرجرها من ضفائرها ويسحالها في الشارع كما تفعلون أنتم. هذه الرسالة جاءتني من بلاد الحرمين، من نساء الحرمين. هذه الرسالة حزينة، تستنصر علماء المسلمين في بلاد الحرمين ولا أحد يرد، إما أنهم خائفون أو أنهم يتكلمون على استحياء، ولا أحد يستطيع أن يرفع صوته للمطالبة بالإفراج عن هؤلاء، إلا يعني لا أشياء أصوات لا تكاد تذكر. كانوا بيسربوا قطعة مخدرات، كانوا بيسربوا قطعة أسلحة. أرجوكم انصرونا، يعني تخيل عبر الإنترنت ما هذا الذي يحدث؟ ده هؤلاء نساء وزوجات وأمهات وأخوات هؤلاء العلماء والشباب والشيوخ الأبرياء في سجون آل سعود. اقرأوا الرسالة، لتعلموا ماذا حل بالأمة. نحن نتكلم ليه في أطراف الأمة هناك المساكين، هناك أيضا في عقر ديار الإسلام، بلاد التي انتشر منها النور. هذه رسالة مكية حزينة، يعني الواحد ماذا عسانا أن نفعل؟ نقدم هؤلاء يا جماعة انصروا إخوانكم. هؤلاء شاب من أكثر من 10 سنوات في هذا الظلم المستمر. بعض الناس حتى أحد الشباب منهم، الشباب مجرد جاءه مرض السرطان فاتك بجسد، دمر جسده. يا جماعة هاتوا لنا طبيبا، هاتوا لنا. والله لو كان هنا في بريطانيا أو في أي دولة غربية، هل كانوا سيسكتون عن أي واحد يشاك شوكة مريض، أي مريض في مستشفى حتى وكان من المسلمين، لأنهم يرسلونه إلى المستشفيات الخاصة. حتى الكفار رحماء في بلاد، حتى في بلاد الغرب يفعلون ذلك ويعالجون هؤلاء المرضى. نحمل لا لا لا لا لا لا لا نقول إنهم مثلا لأنهم يعادوننا في الدين، لا لا لا ننصفهم، لا ننصف في مثل هذه الأمور، لأن هذه الذي شهدناه. الذين يعالجون هذا السجناء عنده مرض السرطان تتركونه أيها الأوغاد المجرمون حتى يبتك هذا، والناس تستصرخ، والشباب يقوموا بعرض قواتهم عليهم ويضربونهم ويضيقون عليهم لأنهم يطالبون بإنقاذ أخيهم. أرسلوه إلى المستشفى، رجل يموت السرطان دب فيه، كان بإمكان أن ينقذ في بداية الأمر، وهؤلاء يموتون في السجون ولا أحد يسمع عنهم، لا يوجد لهم لا محكمة ولا محامي ولا حد يدافع عنهم ولا يوجد أي شيء. والنساء حتى النساء عندما تدخل تفتيش مهين ومزل، ويأتون بأخبث النساء لكي تفتش المرأة بعد الرسالة، تقول لك حتى يخلعوننا ملابس الداخلية، المرأة تقعد تخلع فيك، امرأة خبيثة خسيسه تقعد تلمس على أماكن حساسة ثم تصر على خلع الملابس الداخلية للمرأة في الداخل. والله بعض السجون الجبابرة في بلاد العرب ما كانت تفعل ذلك إلا أنها التفتيش الخارجي هكذا فقط. حتى هنا في بريطانيا لا يفتشون هكذا وخلعوها الملابس الداخلية، ولا الكلام الفاضي هذا والإجرام هذا والخسة والخساسة في بلاد الحرمين. هذه بلاد النخوة، بلاد الرجولة والشهوة والشهامة، تتحول هذه البلاد إلى هذه الخسة والخساسة والوضاع. لا يفعلون ذلك ويتلعبون بأعضاء التناسلية وبأجساد النساء، وهي راح تزور زوجها في كرهوها من حياتها. حتى لما الواحدة بتزور زوجها تظل في بالنقاب هذا وبحجابها إلى أن تغلق، لأنها تخسر وضعين كاميرات ولا تستطيع أن حتى يعني تكشف وجهها الذي منتقل. ويعني إيش هذا في بلاد الحرمين؟ أنا أتكلم عن فلسطين، ولا أنا فلسطين بيسمحوا لهم أحسن من هكذا بكثير، حتى ينقلون المرضى، حتى في هذا ينقلون المرضى ويعالجونهم، ورأينا ذلك عبر رسائل الإعلام علنية. وإسرائيل الغاصبة المغتصبة تفتخر بذلك، وهؤلاء لا يعالجون هؤلاء المسلمين المساكين الذين ما زج بهم في السجن إلا أن قالوا ربنا الله. هؤلاء هم أصناف عبارة مسجونون لأنهم ذهبوا قديما إلى الجهاد في أفغانستان بأمر الحكومة، يعني هو كانت تعرف ها عندها إحصائية قامت بالاعتقال هؤلاء. وكل من له قريب أو له علاقة أو متأثر لك أنت معتقل لأنك متأثر بهذا الفكر، أو اطلعت في الإنترنت على فكر القاعدة، أو أن لك أنك بتتكلم عن موضوع هذا في بلاد الجهاد، بلاد القرآن، بلاد صحيح السنة، هذه بلاد أرض جزيرة العرب، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا ويفتت ويسأل الناس عن نواياهم ويحبسون على نواياهم. ما مجرد فقط هذا مشروع إرهابي اقبض عليه، اعتقال هكذا بدون أي وجه، بدون أي شيء، إما وزوار الفجر مثل ما كان يحدث في بلاد العرب في مصر وتونس وغيرها والجزائر، كل نفسه يأتون ويقتحمون البيوتات ويروعون النساء ولا يرعون حرمة، بل إنهم يسرقون بعض الأجهزة كما في الرسالة، المصوغات، بعض كل من خف وزنه يوضع في جيب المخبر وهكذا. يعني إذا الخسة ما هذا الذي حدث؟ هذا يحدث في أرض الحرمين، هذا يحدث في بلاد المسلمين، ولم يحدث. الآن نتكلم عن البوذيين، نتكلم عن البوذي يعذب مسلما، أما نحن الآن نتكلم عن مسلمين يعذبون مسلمين، أو عن ناس ينتسبون إلى الإسلام يعذبون مسلمين بحق. هذا يحدث الآن والناس تستنصر. يا جماعة ارسلوا اضغطوا على هذه الحكومة الإفراج عن إخواننا، هؤلاء ما لا ذنب له. ورغم ذلك لما قام هؤلاء الروافض بالاعتداء على المقابر أمام المسجد النبوي وكادوا أن يحتلوا المسجد النبوي وقاموا بنبش قبور الصحابة منذ عدة أعوام، منذ 4 أعوام تقريبا أو 3 أعوام، هؤلاء ماذا فعل؟ قام الملك عبد الله قام بالمن عليهم أيام معدودات، حبسهم أيام معدودات، ده هذا الذي قبض عليه، وهم يعلمونهم ويعلمون من هم ومن أسماءهم ويعيشون في المدينة ومن سكان المدينة الذين نبشوا الصحابة، نبشوا قبور الصحابة وجهروا بالاعتداء وبسب الصحابة حتى بسب الملك. يا أخي خلاص، فأنت يعني بتغض عن نفسك يا أخي متبرع، هذا يعني في تجاوزا. طب أنت هؤلاء نبشوا، وهذا ما يسمى، هذا إخلال بما يسمى قوانينكم، بإخلال بالأمن، إخلال بالأمن العام. وكيف يعيشون هؤلاء يحاصرون المدينة؟ أنا ممكن يخربوا المسجد النبوي، ممكن يحتلوه، ممكن يحرقوه، يعملوا أي شيء. هؤلاء لا يرقبون في مؤمن إلا وزر. هؤلاء الرب لا دين لهم أصلا ولا عقل لهم، ومننتم عليهم وخفتم من إيران ولم تخافوا الله سبحانه وتعالى. لكن السبابة المسلم البريء الموحد هذا يوضع هناك في صحراء الربع الخالي وفي سجن الحائر وفي سجون وزارة الداخلية وزارة الأمن وفي أماكن لا يعلمها إلا الله، ولا يمن عليهم ولا يخرجون من السجون. ومن يخرج من السجن، من أرادوا إخراجه من السجن، يتوبونه عن الحق الذي يعتقده، توب عن الدين الذي تعتقد، ادخل في دين الملك، تراجع عن الحق الذي كنت تعتقد. تخيل، هذا هو الذي يرضون عنه. حتى الآن بعد ذلك، بعد ما وجدوا بعض الشباب يرجع إلى الحق مرة أخرى، قفلوا هذا الباب، أغلقوه. لكنهم أسود وأسد على أهل التوحيد ونعاج مع الروافض. الروافض الذين يفعلون، لكن والنساء حتى لم يصل هذا، حتى في أيام كل حكومات آل سعود، حتى من أسرة آل سعود لم يحدث، حتى من الملك عبد العزيز وغيره لم يحدث مثل هذا سجن النساء بهذه الطريقة، لم يحدث هذا إلا في الأيام هذه. يعني نساء مؤمنات مسلمات ما ذنبها إذا كان زوجها مجاهدا، زوجها كان مجاهدا يا أخي أو فعل شيئا ضد ده، لماذا تعتقلونه؟ طب ولماذا هنا حتى في بريطانيا وفي بعض الدول الأوروبية هل بيعتقلون الأزواج مع الزوجات؟ يعني أقصى حاجة لو حققوا معه بتركوها. يعني ومعظم الناس لا يعتقلون بهذه الطريقة إلا أن تلفق لها تهمة أو شيء. لكن هذا يحدث في بلاد الحرمين، والعلماء صامتون يصمتون على كل، حتى مصائب كوارث في العالم تحل بالأمة ولا يتكلمون. تغيرات هائلة حدثت في جوارهم في مصر وأيضا في تونس، وتحدث الآن في العراق، والعالم الإسلامي يغلي، وأفغانستان وباكستان. وأين أنتم؟ أين هؤلاء العلماء؟ أين علماء الجزيرة يا قوم؟ أينهم؟ حتى اليمن لا يوجد لكم أي شيء. يعني ماذا يحدث الآن؟ لماذا سكت وصمت هؤلاء العلماء؟ ولماذا يصمتوا؟ هذا الخوف. فأين هذا الذي كنتم تدرسونه؟ تدرسون سيرة أحمد بن حنبل، وتدرسون الأئمة الكبار العظام الذين كانوا يوقفون وجه الظلم، وابن تيمية الذين تقتاتون به وبدعوته. وأين محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه الذي كان يجاهد، وحتى يجاهد أقل ما تجاهدون، يعني يجاهد القبوريين ويجاهد التوسميهم طواغيت، وأنتم رغم ذلك أقل من ذلك لا تفعلون، ولا حتى النصرة لا تنصرون المسلمين. هذه هي رسالة حزينة، نسأل الله. هذا هو الذي نستطيع تلبية لهؤلاء العفيفات الحرائر. ماذا عسايا نقدم إلا هذه الكلمة؟ أنا لا أملك إلا الكلمة، وإلا أن ننشرها لبعض المنظمات. هذا هو الذي جهد الذي نستطيعه. لو كان بإمكاني لقطعت نفسي إربا وجعلت نفسي جسرا لكي أحرر هؤلاء الإخوة، ليس في آل سعود فقط بل في كل سجون العالم، أنا وغيري من الذين يتحرقون شوقا للإفراج عن هؤلاء جميعا. نسأل الله أن يفرج عنا وعنهم جميعا. آخر رسالة جماعة، الصبر نال شهر الصوم. آخر رسالة جاءتني من الإخوة في الشام في سوريا، من حمص، في كتيبة اسمها كتيبة الأنصار، أرسل لنا أحد الشباب المجاهد أرسل رسالة يستفسر عن الراية، في وهو المدير المكتب الإعلامي لكتيبة الأنصار. جماعة أنا قلت في البداية هذه سوريا عندما يتم فيها هذا ما شاء الله الجهاد، يبدأ في الجهاد، ستتحرك جماعات وتتم تشكيل جماعات كثيرة، يعني كل 20 واحد 50 و5 على حسب القدرة سيشكلون مجموعات، ولكن بعد طول الاستمرار المعارك ممكن يحدث توحد كما حدث في العراق، بدأت مجموعات ثم اتحدوا في دولة العراق الإسلامية، وهكذا في سوريا جبهة النصرة ثم بعد ذلك هذه الجماعات الإسلامية. على فكرة في جماعات إسلامية كثيرة ليس هؤلاء فقط، ولكن هذه الجماعات التي أعلنت وأفصحت عن نفسها، وهناك طبعا في الأشياء المشهورة للإعلام احنا لا نتكلم عنها، احنا نتكلم عن الذين سألونا. هذه كتيبة اسمها كتيبة الأنصار، هؤلاء شباب أرسلوا يستفسرون عن ان عندهم مشكلة، وهذا يحدث في الجهاد دائما وساحات الجهاد، هي مسألة الراية. الراية يقصدون الراية التي العلم، عندهم شعار اللي هي علم الاستقلال، ومعهم الراية يعني علم ان هم شعيرة رايتهم الخاصة ككتيبة للأنصار، وما يريدون لا إله إلا الله محمد رسول الله والشريعة، يعني هذا مع ذاك يعني. فطبعا بعض الشباب في داخلهم اعترضوا وقالوا هذه راية شركية، اللي راية الاستقلال، يعني إن لأن راية سايكس بيكو يعني توحيد البلاد الصغيرة وتقسيم الدول، وإحنا لا نعترف بهذه التقسيمات، أو إنها راية بمفهوم المواطنة، ها سوريا للسوريين وهكذا، مصر للمصريين، الأعلام التي ترونها هذه لتمييز الدول يعني. فهم اختلفوا مع في هذه المسألة وسألوا فيسألون. أنا طبعا كنت أود أن أكتب لكن كنت مشغولا وللأسف لم أقرأ الرسالة إلا أول أمس، فقلت نستغلها في الخطبة نرسلها إليهم شفاهة هكذا. هذه الرأي هم قالوا وصفوا، قالوا لماذا هم صاحب السؤال أبو الليث الحمصي بارك الله فيه، هذا المجاهد الذي مسؤول عن هذه الكتيبة، أنا لا أعرفهم طبعا، لا أحسن أحد يقول لك أن أعرف، أنا لا أعرفهم، هم يتوسمون فينا خيرا، نسأل الله أن نكون عند حسن ظنهم، ولكن لا أعرفهم بالصراحة كأشخاص أو كمجموعات، أنا فقط الذي بيننا وبينهم هو الإسلام وحب في الله والبغض في الله هكذا، لكنهم يتوسمون لأنهم يجاهدون ويعلون أن راية لا إله إلا الله محمد رسول الله وتحكيم الشريعة الإسلامية، هذا هو الذي بيننا وبينهم، هذا هو النسب، لكن كأشخاص لا نعلمهم يعني من ناحية الشخصية يعني، مع احترامي الشديد أن نتشرف به، لكن أنا أقول كلام عام يعني بالنسبة لهم ولغيرهم. بالنسبة لهم هم ككتيبة الأنصار على حسب سؤالهم هم قالوا لماذا فعلوا ذلك، فعلوا ذلك لأنهم يخشون وضعوا راية الاستقلال مع الراية اللي هي راية لا إله إلا الله محمد رسول الله أو الراية الشرعية الخاصة بالكتيبة. لماذا؟ لأنهم خشوا حتى يتحببوا إلى الناس ويتقربوا إلى الناس والناس لا تخاف منهم، لأن هناك دعاية مضادة طبعا في الناس، يقول لك هؤلاء قاعدة كأنهم جايين من كوكب آخر، فهؤلاء أعداء معناه كده، هؤلاء إرهابيون، فالشعب مسكين، ممكن الدعاية المضادة يقول لك هؤلاء الشباب غرباء ليسوا من تبع سوريا ولا من سكاننا، احنا نخاطب الناس على قدر عقولهم، هم يقصدون ذلك يعني الشباب. هو في رسالتي يقصد ان سبب رفع راية الاستقلال حتى لا ينفر الناس منهم ويظنون انهم مجموعة من خارج البلاد او يستسلمون للدعاية، يعني ممكن يستسلموا للدعاية ويستسلموا للدعاية، وهذا موجود في العراق. ألم يقولوا عن أبو أيوب الأنصاري وأبو حمزة المهاجر رحمة الله عليه وهؤلاء أبو مصعب الزرقاوي، كل هؤلاء ليسوا من العراقيين، وهؤلاء ليسوا عراقيين، وهذه هؤلاء غرباء. لا، دائما يسلطون على ما يسمى الشفونية، هذه الشفونية والتعصب لجنس معين أو التعصب للبلد، فهذه فالشباب يخشون ذلك. كما أنني أقول وأزيدهم إن هذا الموضوع الأصل إن الراية تكون واضحة. إيه هي الراية؟ ما أنت لازم تحدد يعني تقصدون الراية يعني العلم الذي يوضع عليه على رأس الكتيبة والناس تلتف حوله، يعني هذا اسمه العلم أو الراية، والراية قد تكون معناها الغاية، يعني الغاية مش إيه الغاية دي؟ الغاية منها أن يعني يأتي في آخر الزمان على 80 غاية وكل غاية عليها كذا. كلمة غاية يعني راية، يعني راية، لأن الغاية معناها يعني هي الغاية الذي يأتي إليها الناس ويجتمعون. عندما أرى الراية من بعيد أذهب إليها فهي غايتي، يعني آخر متى. أو الراية معناها القيادة، يعني أنها القيادة التي يلتف حولها. فهذا العالم العبرة بهذا العالم الأصل إني أذا ماذا أقول، ماذا أنا أجاهد، هل أنا أجاهد لكي تكون كلمة الله العليا؟ ثانيا هل يشترط راية، يعني معنى راية إني وإذني وإني الراية، هل الراية هذه شرط في جهاد الدفع أصلا؟ الجهاد في الشام الآن وفي سوريا في العالم كله، في العالم الإسلامي كله جهاد دفع صائل، عدو اغتصب بلادي فأنا أدافع. اسمع، لا أحتاج لراية ولا غيره، يعني لا إذن ولا أي شيء، ولا يشترط الراية. ممكن واحد يقاتل لوحده من غير راية، يعني قاتل يدافع عن دينه وعرضه، ومن مات دون عرضه، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون مال فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد. لا يوجد لراية ولا أي حاجة. الرسول قال هكذا، هذا في جهاد الدفع. أما جهاد الطلب، نعم أعلن الراية والناس تلتف لأني سأغزو والناس تبقى عارفة أين ستذهب، هذا في جهاد الطلب. يعني إذن الأساس لا يوجد، لا يشترط لا إذن حاكم ولا إذن أب ولا إذن أم ولا إذن زوج ولا إذن، في جهاد الدفع. عدو لداخل الغاصب هذا الصيال الذي صال على بلاد المسلمين، وهم النصيريون الآن مختصبون. فإذا هذا اسمه جهاد دفع. أنا الرأي هذه من باب شيء تنظيمي الآن، شيء تنظيمي. ماذا؟ مجموعة من الشباب بتجمع نفسها حتى تعرف بعضها البعض وتعلن أنها أن رايتها الهدف منها تحكيم شرع الله، وليست من أجل وطنية ولا حزبية ولا بعثية ولا كوكتيل الأديان ولا أي شيء آخر. أنا بقول أنا بدافع، نعم أدافع عن هذه البلاد، لكن من أجل من حتى يكون الدين كله لله. أما قصة الخليط الوطني ولا هذه رايات أخرى، أنا لأنهم هم يصرحون بذلك، لكن أنا بقول عن رايتي أنا وأصرح بالكلام فيها ليس يكتب أو بالمنشورات التي أنشرها. أما هذا العلم إن كان على سبيل علم الاستقلال، إن كان على سبيل أخذه كمن موضوع حماية للناس من الخروقات، حماية لهم من الجواسيس، يعني ممكن جواسيس يدخلون. فالناس ربما لما ترى هذا الراية راية الاستقلال فإنهم مثل الذي يتوارى فيه، لأن حتى لا يظن بهم ظن أنهم غرباء أو يستسلم للدعاية فيقول أنهم ليسوا من أهل سوريا أو أنهم يريدون الاستقلال عن سوريا. أصلا ممكن يطلع لك دعاوى مصيبة يقول لك هؤلاء يريدون تقسيم سوريا وهؤلاء لا يريدون، يعني يطلع لك مثل هذه الدعاوى. الآن صعب أنت تريد نريد دولة الإسلام، لما انكفت كم دولة الإسلام الآن؟ طب حررها، ابدأ التحرير الأول من هناك وبعدين نتكلم في القضية هذه. ما هذه يعني هذا هدف بعيد المدى الآن، لكن أنا بتكلم عن الواقع. أنا بلادي محتلة الآن، أنا أريد تحرير خلاص. أما هذا العالم نعم، إذا كان العالم الهدف منه يوضع مع رأيتي أنا أيضا طبعا التي تبين لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن هذا العالم ليحميني ويحمي أفرادي ومجموعتي من التجسس، من أن أكون غرضا لقصف طائرات أو أكون غرضا للوشاية. إن كان على هذا، إن كان الأمر هكذا فإنه يجوز، فلا بأس في هذه الحالة. ليس على القصة ليست عبرة راية أو علم سيوضع اسمه استقلال وغيره. استقلال علم استقلال هو يقصدون سوريا قبل البعثيين، يعني استقلال، لكن استقلال على أي أساس؟ أنا أريد استقلال من كل شيء، أنا أريد استقلال بالإسلام فقط، ولكن رفعوا العالم هذا فقط من باب هذه القاطرة، يعني يركب نفس القاطرة اللي هم راكبين فيها، لكن أنا ليه هدف آخر، أنا هدفي أعلنته اسمه الإسلام. ثانيا في حديث عن الرسول يوضح المسألة ليس عبارة عن قطعة قماش تعلق فقط. طب ما هو آل سعود عندهم الراية بتاعتهم، ما هي راية آل سعود يا قوم؟ علم آل سعود السيف ومكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، صح؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهم أبعد الناس عن هذه لا إله إلا الله، هم الذين يوالون أعداء الله، وهم الذين يحاربون أولياء الله، وهم الذين أجازوا وأنشأوا بنوك ربوية في بلاد الحرمين، هم الذين أدخلوا القوات الصليبية في بلاد الحرمين. هم لا يحكمون بما أنزل الله كما يريد الله، لكن يحكمون بما يريدونهم، أنزل الله حسب طريقتهم هم. يحكمون على الضعفاء من الباكستان والبنغول والمصريين وكل من فقراء هؤلاء، لكن السعود لا، هؤلاء يجدون لهم المبررات والمسوغات. إذن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ودولة أين هذا الإسلام؟ يبقى إذن هي دعوة. جمهورية الجمهورية الإسلامية الموريتانية أو جمهورية موريتانيا الإسلامية، اسمها هكذا موريتانيا الإسلامية، هل تجدون هذه حكومة إسلامية؟ بالله عليكم أشهر حكومة، هؤلاء الصبيان فرنسا وعبابيت فرنسا وحلفاء إسرائيل، ده اليهود هم المستشارين، هؤلاء الحكام العسكر الذين يحكمون هؤلاء بسبب الانتخابات الآن. هي موريتانيا هذه، أي الإسلام في موريتانيا؟ عادي ده علمانية واليسارية، عند فيها حزب بعث، ما علاقة البعث اللي في المشرق إلى علاقة الحزب البعث فيها؟ عندهم مجموعة من اللادينيين العلمانيين الكارهين للإسلام، لا تجدهم في إلا في هذه البلد، يكاد تكون تونس هي القريبة من هذا الشبه. هذه موريتانيا الإسلامية دعوة، دعوة مهم هذا تقول أنت. طب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وضح لنا المسألة، قصة مش ليست راية فقط، هي المسألة مسألة لا تتعدى. انظر إلى حديث في صحيح مسلم في باب الإمارة، يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، القطعة التي نريدها، الشاهد الذي نريده، من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو ينصر لعصبة أو إلى عصبة، يغضب لعصبة أو يدعو لعصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية. راية عمية، راية عمياء، راية عمياء يعني عمياء لا تهتدي إلى شيء، لا يستبين توجهها، لا أحد يعرف أين الراية. راية العصبة هي الحامي والدافع، يعني إيش؟ يتعصب لعصبته، يتعصب لجاهليته، يتعصب يعني عمل راية، هذه الراية فقط بيتعصب لمن؟ بيتعصب لعشيرته ولأهله، لا يتعصب لدينه ولا لا، فقط للعشيرة والعصبة. هذه عصبة الرسول سماها راية عمية يعني عمياء، لا تهتدي إلى شيء إلا إلى الجاهلية. يغضب لعصبة يعني بيغضب لإيه؟ لشهوته ولعائلته ولعشيرته ولقبيلته ولوطنه، الوطنية اللي هي الإقليمية والقومية والكلام هذا اللي ضد الإسلام. ويغضب لعصبة وينصر عصبة، يعني عندما حتى ينصر مجموعة من أهله وعشيرته، ينصرهم هم ولا ينصر المسلمين فقتل. نفترض هو بيقاتل هذه الراية العمية، هذه قتل فقتل فقتلة جاهلية، قتلة جاهلية يعني قتلة على طريقة الأهل الجاهلية الذين ماتوا في الجاهلية. طب هؤلاء الشباب الراية التي رفعوها استقلال مع الراية، لأنهم يخشون، عندهم مبرر في ذلك، عندهم يخشون على أنفسهم أن الناس ربما يتأمرون عليهم وأنهم يحتمون بذلك، مثل ما الإنسان مش يجوز في أحالات يا جماعة أن الهدي الظاهر اللي هو الهدي الظاهر أن تتشبه ببعض الكفار في الهدي الظاهر في حالات معينة، إذا كان هناك أمور عظيمة اللحية هذه واجبة وحرام حلقها، في حالات معينة يجوز أن تحلق هذه اللحية، المرأة تكشف وجهها الذي يرى الوجوب في حالات معينة لضرورة معينة بشروط منضبطة، لا أريد أن أفصل فيها لحسن ما محدد جوانتنامه معاك وربنا يصبح. فهؤلاء لا يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز إذا كان في اللحية اللي هي واجبة يجوز تحلق. فأنتم في حرب، في حالة حرب، كل راية وضع راية الاستقلال يا رايت الاستقلال يا رايت سريع. طيب الشعب خاطب الناس على قدر عقولهم، الشعب لا يفهم يظن ان هذه الرايت يعني ضد البعث يعني وضد الظلمة وضد النصيريين، هو يفهمها هكذا، لا يفهم قصة سايكس بيكو ولا الموضوع ولا لا يفهمون هذا. العوام المسلمين لا يعرفون القصص دي خالص، هو يعرف انه بيقابلك انت رافع الراية هذه تريد حرب هؤلاء وتريد جهاد هؤلاء النصيريين وان البعثيين، هو يقصد هكذا. الناس لا تفهم الا هذا الموضوع اذا كان يقصد هذا. طب ولماذا احرم نفسي من هذا؟ يعني حماية اتباعي انا اصلا، وحماية نفسي من الوشاية، وحماية نفسي من الناس تنظر الي بعين الرأي الريبة، وخاصة ان هناك من هو على الساحة من يشكك فيه. وجاولك بعض الإسلاميين يشككون ببعض الإسلاميين، جبهة النصرة لم يشكك فيها من ينتسبون إلى الجهاد والإسلام، بعضهم لم يشكك فيها، يقولك من هؤلاء وشككوا في عملياتهم وخذ يعني من يشاهد. إذن يقولك غرباء هؤلاء قاعدة يأتون إيه ممكن يعملوا فتنة. طب ما هؤلاء ما هو نفس التوجه، ممكن أيضا يتهمون هذه التهمة. إذن هم يقصدون أنهم يتقربون إلى لا يعني لا يقول كل راية شركية. أي شركية هذه التي يرفعونها يا جماعة؟ والناس تقول بتحارب لأجل إعلاء كلمة الله، هديهم كلامهم جهادهم يعلنون يفصحون أنهم يجهدون من أجل تحكيم شرع الله وقتال هؤلاء الطواغيت، يرفعون هذه الراية لا يعتقدون فيها أصلا، هم يرفعونها مجرد فقط حماية لهم كأنها مظلة، كأنها نوع من أنواع التحبيب للناس حتى يتقربوا إلى الناس ولا الناس يكون بينهم وبينهم حاجز. وقلنا لكم حتى الراية في حد ذاتها لا تشترط في جهاد الدافع، هاتوا اسألوا بالإجماع لا يوجد، لا يوجد لا لا لا إذن إمام ولا راية. هاتوا لنا عالما واحدا قال إن جهاد الدافع بيحتاج إذن الإمام، الإمام يعني الخليفة أو السلطان أو الولد، يحتاج إذن الإمام أو الراية اشترط فيها راية، لا يوجد. الواحد لو كان في وقت نحكي لكم ونقص لكم الأدلة الشرعية على ذلك. فلذلك فالخلاصة في هؤلاء الإخوة، إذا كان الأمر كما تقولون وكما وصفتم في كتيبة الأنصار في حمص ومكتوبة في حمص في المكتب الإعلامي في حمص أبو الليث الحمص، هذه الرسالات هذا لا بأس به حسب الوصف الذي وصفتموه وبالقيود والشروط التي قلتها، لأنني أخشى أن يتقول علي متقول أو أحد يقول لك الرجل بيجيز الرايات أو الأشياء الشركية هذه الأعلام الدول، أنا لا أجيز هذه أصل لا يجوز أصلا، والمسلمين يختارون راياتهم بأنفسهم، لكن هذه حرب وأنت مدفوع لتحمي أتباعك من القتل ولا تقتلوا أنفسكم، الواحد يدافع عن نفسه، واتقوا الله ما استطعتم. ولماذا أعرض نفسي للهلكة وللدماء وللوشاة وأن أكون عرضة وأكون غرض للتجسس وأن هذه مجموعة غريبة والناس أنا أريد أن أدخل الدين عند الناس وأريد أن أقنع الناس وأن أحتمي أيضا كغابة بشرية، ما الناس هذه هم الذين يعطوني الطعام، هم الذين يؤونني، هم الذين يعطوني معلومة. طب ولماذا أكرع الناس في هذا الجهاد من أجل مشكلة راية هو يعتقد أنها لا شركية ولا شيء ولا يوجد فيها شيء، هي فقط نوع من التمييز أن هذا علم ما قبل الاستقلال. أنت يا سيدي صلح كل سنطبق الشريعة الإسلامية ونلغي هذا العلم بعدين ونبقى نعمل علم إسلام، ها لا بأس بذلك، لكن أن نعطل الجهاد وتنقسم الكتيبة من أجل أن هذا الموضوع ما هذا ما هذه الرأي يكون رأي شركية وغير شركية، يا أخي هذا الجهاد له فقهه وله طريقاته وطرائقه. فنرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم إن عبيدك ابن أمائك نوصينا بيدك ماض فينا حكمك عدم فينا قضاءك، نسألك بكل اسم ولك أن تبتوه في كتابك أو علمت واحدا من خلقك أو استأصدت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في تايلاند، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فطاني، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في بورما وفي أركان وفي تركستان الشرقية وفي الفلبين وفيتنام وفي كشمير وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي العراق وفي الصومال وفلسطين وفي نيجيريا وفي كل مكان يزن. يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. وانصر أيضا إخواننا المستضعفين في أزواج وفي مال. اللهم إنا عبيدك ابن أمائك ناصين بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تفرج كرب إخواننا المكروبين. اللهم فك أسر إخواننا المأسورين, اجعل سجونهم بردا وسلاما يا رب العالمين. اللهم ردنا وإياهم وردهم إلى أهليهم وديارهم ردا جميلا طيبا يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وصالح أعمالنا. اللهم أمين وأقم الصلاة.